بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: وليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون عشرين ديناراً عيناً زكاة، وليس في مئتي درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. هذه جمل ها هنا من الإمام مالك رحمه الله، لفهمها قدمنا ما قدمنا في المجلس الماضي. ذكرنا لكم أن التعامل في ذلك الزمن كان بالدنانير والدراهم، وقد عرفتم أنه عندما يطلق الدينار فإنه يراد به الذهب، القطعة النقدية المسكوكة من ذهب، وإذا أطلق الدرهم فإن المراد به القطعة الذهبية، القطعة المعدنية المسكوكة من فضة. وقلت لكم إن زينة الدينار الذهبي هي 4 غرامات وربع، 4.25 غرام. وقلت لكم إن زينة الدرهم الفضي هي 2.975 غرام، الذي نصاب كل منهما فيما نعهده في زماننا في الذهب 85 غراما، وفي الفضة 595 غراما على مذهب الجمهور، و 625 غرام على مذهب الحنفية. على كل حال، الإمام مالك رحمه الله قال هنا: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان. نحن ذكرنا في المجلس الماضي أن الدنانير في ذلك الوقت كانت مختلفة الأحجام، مختلفة الأوزان، لأنها من سك الصاغة. هذه 20 دينارا، لكن قد تكون هذه 20 من الدنانير فيها دنانير كبيرة، فيها دنانير صغيرة، فيها دنانير ثقيلة، فيها دنانير خفيفة، مفهوم. ولذلك قلت لكم إنهم كانوا يتعاملون بهذه الدنانير والدراهم وزنا لا عدا، فعندما تذهب لتشتري حصانا مثلا فيقال لك هذا الحصان ب50 دينارا، أنت لا تأخذ دنانير من جيبك أو من سرتك تقول 1، 2، 3، 4، هذا لا ينفع. وش ذا 1 و3؟ إذا كنت أنا البائع سأحب أن تكون الدنانير الكبيرة، وإذا كنت أنت المشتري ستحب أن تكون الدنانير الصغيرة، ولا يستقيم بيع ولا شراء. فكانوا يتعاملون بها وزنا، تضع في كفة الميزان الدنانير إلى أن تبلغ الوزن الذي اتفقنا عليه، أقول لك مثلا مثقال أو 5 مثاقيل أو كذا أو كذا، فتضع إلى أن يبلغ الوزن، مفهوم الكلام؟ طيب، لكن الآن قال مالك رحمه الله بعد أن قررنا في المجلس الماضي أن نصاب الذهب هو 20 دينارا، قال ليس في 20 دينارا ناقصة، يعني هذه لم تبلغ زينتها 85 غراما، تفقين نقصت عن عن عن عن 20 دينارا، عن وزن 20 دينارا الشرعي. نحن عندنا الدنانير الشرعية هي التي يجب فيها الزكاة هي 20 دينارا شرعيا ولا لا، وفضة 200 درهم شرعيين، هذا الذي يقول خير رحمه الله، وفي 200 درهم شرعيين أي التي وزنها كذا وكذا. الآن جاء هذا الإنسان عنده 20 دينارا، أنت إذا سمعت 20 دينارا ظننت أنه عنده نصاب، لكن تلك الدنانير ناقصة في الوزن، ناقصة. قال مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، هذه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. النصاب هو 20 دينارا شرعيا التي تعادل في زمننا 85 غراما ولا لا. هذا عنده دنانير لما وزنت تعدل في ميزاننا الآن 80 تعديله 70 غراما، هل فيها زكاة؟ لا زكاة. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب. طيب سيقول لك طيب كيف لم تبلغ النصاب؟ هذه 20 دينارا. قل له التعامل كان بالوزن لا بالعد، مفهوم كلام؟ طيب تفضل. وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. نعم، ليس فيها. شوف هنا عندما يقول قال رحمه الله وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان، معناه قد تكون ناقصة لكنها ليست بينة نقصان، ناقصة لكن نقصانها طفيف. هذا سيأتي الكلام عنه. هذه بينة النقصان، ناقصة لكن خمسة إذا وزنتها لا تجد 85 غراما، تجد 84.5 غرام، 84.7 غرام. هذه ناقصة ولا لا؟ لكنها ليست بينة النقصان. ماذا فيها؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم. وليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. طيب، فإن زادت هذه الدنانير الناقصة، الآن هذا عنده 20 دينارا ناقصة ولا لا؟ بينة النقصان، ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب الشرعي. لكن هذا الإنسان عنده 30 دينارا من هذه الدنانير الناقصة، زادت عنده هذه الدنانير الناقصة، زادت، كان عنده 20، كان فصارت عنده 30 دينارا. هذه 30 دينارا الناقصة بلغت في الميزان 85 غرام، فيها الزكاة أم لا زكاة فيها؟ فيها الزكاة. لماذا؟ أنا بلغت نصابا. قال فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. فإن زادت هذه الدنانير الناقصة حتى بلغت بزيادتها 20 دينارا شرعية، 20 دينارا وازنة، ففيها الزكاة لأنها بلغت النصاب. نعم. هو الآن هذا الباب، هذا الكتاب، كتاب الزكاة، سيأتينا فيه بعض المسائل لا نعهدها في زمننا لأنه لا نتعامل بدينار ولا بدرهم، مفهوم؟ وسيأتينا في بعضها مسائل يذكر فيها الدينار والدرهم لكن تشبهها معاملات في زماننا، مفهوم؟ فعلى كل حال الإنسان يقول، بعضهم يقول الآن احنا قاسين الدينار والدرهم وزن الدنانير ناقصة والوفية، ما يعني ماذا نصنع بهذا في كله في في في في في مجالسنا؟ نحن لا عندنا دراهم ولا عندنا دنانير، والدراهم التي عندنا لا تختلف في الوزن، لا فيها ناقصة ولا فيها لكن لابد أن نفهم ما يقال، وقد تعود ما ندري ما يأتي به الزمان. الآن الدول تجمع الذهب، تجمع الذهب، ما تعرف واحد نهار غدا ولا بعد غدا هذا الورق ما يبقى يسوى، وتا حاجة يقول لك أجي نعاودوا من الأول ونبداو عاوتاني نخدموا بالدينار والدرهم، لابد نكونوا عارفين هادشي. نعم. وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة. وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، هذا معروف، لأن إذا لم تبلغ 20 دينارا فلم تبلغ نصابا فليس فيها زكاة. وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة. الآن الشيخ رحمة الله عليه الإمام مالك رحمه الله تكلم عن الدنانير، يعني عن الذهب، فالآن يقول لك مثل ما قال في الدنانير، كم نصاب زكاة الفضة؟ 200 درهم التي هي بوزننا الآن 595 غرام. يقول هذا إنسان عنده 200 درهم من الفضة، عنده 200 درهم لكنها ليست دراهم شرعية، وزنها لما وزنت كانت أقل من 595 غرام، ولكنها 200 درهم، فهل تزكى لأنها 200 درهم أم لا تزكى لأنها ليست 200 درهم شرعية؟ ماذا تقولون؟ ماذا تفتون؟ أفتون رحمكم الله، ماذا تقولون؟ أشو الزكاة؟ يا هم الإمام مالك تنقلكم تقولك ولا زكاة ولا زكاة في 200 درهم ناقصة بينة النقصان. مفهوم؟ لماذا؟ لأن لم تبلغ نصابا. نعم. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة. طيب زادت هذه الدراهم الناقصة، هذه الدراهم الخفيفة في الوزن، زادت صارت عنده، وجد عنده 200 درهم و50 درهما مثلا، لكنها صارت وازنة، صارت في الميزان بلغت 595 غرام، ففيها الزكاة لأنها بلغت نصابا. نعم. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة. ها هنا قضية. يقول رحمه الله إذا كانت هذه، أنت ما كملت الجملة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. طيب الآن هو قرر لك أنها إذا كانت ناقصة بينة النقصان فليس فيها زكاة، ولو بلغت في العدد 20 دينارا أو 200 درهم هي ناقصة بينة النقصان، لكن هذه الدراهم أو الدنانير الناقصة تجوز بجواز الوازنة، بجواز الوافية، تروجك الوافية عند في تعامل الناس يتعاملون بها على أنها وافية مع أنها في حقيقة الأمر ناقصة، هل فيها زكاة أم لا زكاة فيها؟ طيب شوف، عندما قال الإمام مالك رحمه الله قلت أنت فيها الزكاة يا شي واحد قالها يا فيها الزكاة، واش فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. يعني أنا أتساءل، أنا عندما أسأل لست أسأل أريد جوابا، أنا أسأل لأثير في ذهن السامع التساؤل، ماشي باش يجاوبني وكي يجاوبني. هذه الكلمة عند الإمام مالك رحمه الله، فإن راجت برواج الوازنة، فإن جازت بجواز الوازنة، اختلف المالكية فيها. ما معناها؟ ما معنى قول الإمام مالك إذا جازت هذه الدنانير الناقصة بجواز الوازنة؟ كيف تجوز؟ كيف يجيزها الناس كما يجيزون الوازنة؟ كيف تروج بين الناس في التعامل كما تروج الوازنة؟ كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ اختلف المالكية في تفسير هذا الكلام الإمام مالك رحمه الله. الإمام الأبهري والإمام ابن القصار وهذان من أكابر أئمة المالكية بأهل العراق قالوا معنى هذا الكلام أن هذه الدنانير أو الدراهم إذا وضعت في ميزان كانت وازنة، وإذا وضعت في ميزان آخر كانت ناقصة، تارة إن وزنتها في ميزان وجدتها وازنة وافية، وتارة إن وضعتها في ميزان آخر وجدتها ناقصة. هذا هو معنى قول مالك هذه هي التي تجوز بجواز الوازنة، هذا معناه، هذا قول هذين الكبيرين الإمامين. وقال عبد القاضي الشيخ الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمة الله عليه، وهذا أيضا أئمتهم الكبار، أئمة المالكية من أهل العراق كبار، قال لا ليس هذا المعنى، معنى أنها تجوز بجواز الوازنة أن ذلك النقص فيها قليل مما جرت العادة بين الناس في المسامحة فيه، لا تقع فيه المشاحة، هذا معنى. يعني شوف، أنا لما ذكرت لكم في المجلس الماضي أن الدينار هو 4.25 غرام وأن الدرهم هو 1.975 غرام، ذاك الوقت ما كان عندهم دينار، ما كان عندهم غرام ولا كيلو غرام ولا سنتي غرام ولا، كيف عرفوا؟ كيف بلغنا نحن هذا؟ هم كانوا يزينون بحبات الشعير، وبحبات الشعير التي لم يزل عنها حبة الشعير التي لم تجرد من قشرتها، والتي أخذ منها طرفها، هذا إلى بدأت كدير ريوس قطع لها الطريف ويخلي لها ويضعون قشرتها، هذه بالحب يدير يضع الدينار في كفة وهذا الحبة من الشعير في كفة، ويبقى يحط وحدة جوج ثلاثة، إذا لما بلغ 72 حبة استوت كفة الميزان، قالوا الدينار الشرعي هو ما كان وزنه هذا الوزن، هذا 72 حبة من الشعير، الدرهم ما كان وزنه، قالوا يدعوا وصلوا يعني وضعوا في كفة درهما، وضعوا في كفة 50 حبة، فبدأ يستوي، وضعوا 51 حبة، 50 نقص 51 زايد، كيف يديروا؟ بدأوا يقسمون الحبة، نص حبة مازال زايد واحد شوية، ربع حبة زايد شوية، إلى أن جعلوا، إلى أن قسموا الحبة خمسة أقسام، وجعلوا في الكفة خمسي حبة، خمسي حبة، فاستوت الكفتان. هذا الفقهاء وهذا الفقه. هذا حبة شعير، قداش حبة شعير؟ كلكم تعرفون الشعير، اللي ما تعرف الشعير عنده زرع ولا لا؟ تقريبا بحال بحال، على خمسة حبة يقسمها خمسة أخماس، ثم يجعل الخمس، خمس ثاني معناها قسمها نصفين، ثم قسمها على ثلاثا، ثم قسمها أربعا، ثم قسمها أخماسا، ولم تستوي، ولو لم تستوي له الأخماس يبقى يقسم. هذا الفقه، هذا العلم الدقيق اللي تسحبك انت الفقه. الفقهاء راه قاسين تلعبوا ولا جيت تحقرهم؟ هذا ابن عاشر، هذا يخليل، يخي خليل، يقولون لك 50 حبة وخمسة حبة. باش جيت تجي يقول لك واحد يقول لك انا في هذا الزمن 85 غرام 595 غرام، كيف عرفوا؟ هذا التدقيق، هذا الضبط، والضبط يقول لك لا تزيل عنها قشرتها، لانك ان ازلت عنها قشرتها اختل الميزان. هذا ميزان الدم، هذا ودابا ميزان الدم تحط فيه القشره ديال الشعيره، واش غيتحرك؟ العجب، هذا العجاب. شوف في الفقه ايها الناس، في الفقه امور، من مارس هذا الفن وبدا ينظر في علل الاحكام التي يستنبطها الفقهاء، سواء كانت استنبطت بالنظر او استنبطت من النصوص قران وسنه، ترون العجب العجاب من الفهم الذي يفتحه الله على هؤلاء العباد. انا ذكرت لكم مره ابن غازي المكناسي، هذا مكناسي ابن غازي امام العلماء، يا ابا عمير ما فعل النغير، الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه اخا انس خادمي ابو عمير، هذا كان له فرخ طائر صغير، مات الطائر، ولد صغير حزين على طائره مفجوع مسكين، كان له فرخ صغير ووليد صغير ومات فرخه وحزين حزين، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ويواسيه، يواسيه في مصيبته، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يقول له أتصور أنا مثلا ذاك أبو عمير، يقول مات يا رسول الله النغير مات، ويبكي والدمع دموع على وجنتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يواسيه. طيب يا هذه الحديث هو يا أبا عمير ما فعل النغير، ابن غزي يقول لك استنبط منه 92 مسألة، ايش هذا العجب؟ كيفاش 92 مسألة؟ فهذا ديالاش ما تشاء، مسائل نحوية لغوية بلاغية منطقية فقهية أصولية، عندنا 92 مسألة يا أبا عمير ما فعل النغير. الأبي في قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، يشرحه في 3 صفحات 4 صفحات استير ليش يستنبط، وإذا كان كذا وإذا كان كذا وفق كذا وكذا كذا، شيء عجب عجاب. تقول دابا شو الزكاة فيها الزكاة فيها الزكاة، كيف عرفت؟ فهمت الفقه؟ هذا الفقه، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء الفقهاء. طيب اختلفوا، فقال الأبهري والقصار معناها أنها وزنة في ميزان ناقصة في آخر، وقال القاضي عبد الوهاب معناها أنها تنقص نقصانا صغيرا. ما قدر هذا النقصان؟ قال كالحبة والحبتين، كان هو وزن الدرهم الشرعي ما سمعتم، أو وزن الدينار الشرعي ما سمعتم، ينقص حبة أو ينقص حبتين، هذا معناها، هذا الذي يقول مالك ناقصة نقصانا، يعني مفهوم كلامه ناقصة نقصان غير بين، فإنها تروج رواج الوازنة. ما معنى تروج رواج الوزينة؟ يعني يشترى بها ما يشترى بالوزينة، تعطي البائع هذه الدراهم الناقصة فيزينها ويسامحك في حبة وحبة. وهذا الذي فسر به عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه هو الذي استظهره المالكية، وهو الذي ورد عن مالك نفسه. فقد روى ابن أبي زيد في النوادر والزيادات أن مالك رحمة الله عليه قال إنه ليس، يعني أذكر لكم كلامه بمعنى إنه ليس في 20 دينارا ناقصة نقصا كثيرا أو يسيرا زكاة إلا مثل الحبة والحبتين فإن فيها الزكاة. هذا هو قول ما معنى قوله وراجة رواج الكاملة. وهذا الذي عليه شرح المختصر خليل رحمه الله عندما يقول وفي 100 درهم شرعيين أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر وإن لطفل أو مجنون أو ناقصت، أو ناقصت يقول الشراح أو ناقصت كالحبة والحبتين، وهذه التي تروج رواج الكاملة. لذلك قال هو أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجتك كاملة، راجت رواج الكاملة هذه فيها الزكاة. طيب، عندنا كتاب من كتب الفقه المالكي، كتاب كبير مشهور جدا وكتاب من الكتب المهمة جدا عند أهل المذهب، وهو الجامع لمسائل المدونة لرجل من علماء المالكية القدامى اسمه ابن يونس. هذا الكتاب كتاب كبير وكتاب مهم، وطبع مؤخرا قبل سنوات قليلة طبع الحمد لله. في هذا المكان عندما يذكر ابن يونس قول مالك في هذه المسألة أنه ليس في 20 دينارا بينة نقصان زكاة إلا ما كان يسيرا إلا ما وراجت رواج الوازنة، انتهى كلام مالك الذي ذكرته لك وأنا بالمعنى ليس بالنص، انتهى كلام مالك. في السطر الذي تحته في هذا الكتاب المطبوع وفي السطر الذي تحته وقال في موضع آخر، لأنه في الجملة الأولى وقال مالك في 20 دينارا كذا كذا، وفي السطر الذي تحته وقال في موضع آخر وذلك بأن توزن في ميزان فتكون وازنة وتوضع في ميزان فتكون ناقصة، أو كلام من هذا معناه. هذه وقال في موضع آخر، في الجملة الأولى وقال مالك كذا كذا كذا كذا، وفي الجملة التي بعدها وقال في موضع آخر وذلك بأنها إذا وزنت في ميزان كانت وفية. من وقال في موضع آخر؟ من تظنون إذا قرأتم هذا الكلام من يكون؟ مالك، لأن الجملة الأولى قال مالك كذا كذا كذا، في الجملة التي بعدها وقال في موضع آخر من؟ أي مالك. نحن لا نعرف هذا التفسير من مالك أصلا، لا نعرف من يذكر أن مالكا فسر هذا كذا. معناه أن هذا من إما من المحقق وإما من الطابع وإما منهما، مفهوم؟ وهذه عندنا مشاكل في كثير من كتب من كتبنا من مراجع المعتبرة الكبيرة، الذخيرة القرافي، البيان التحصيل بن رشد، النوازل الزيادة، وهذا وأنا ماذا أقول لكم؟ واحد طبع كتاب من من من من من من كتبنا المهمة جدا، ولا أحب أن أذكر اسمه لأنكم ستعرفون من أتكلم عنه، وأنا لا أحب أن تعرفوا من أتكلم عنه. أريد فقط أن أبين لكم عجب الناس في التسابق إلى الطبع لأخذ الدراهم والدنانير. إنسان كان يحقق كتابا من كتاب من كتب المالكية المهمة، وبلغه أن هذا الكتاب يحقق أيضا في جهة أخرى، فسار علي يسبق ليطبع أولا ليباع أولا، فخرج فيه فحش في الأغلاط، فحش في الأغلاط. والباعث له محبة السبق لئلا يسبقه الآخرون فيطرح في الأسواق أولا فيباع، فإذا جاء كتابه هو لا يباع. لما كان شيخنا محمد سالم ولد عدود رحمة الله حيا وزرته كان أراني صحيحا لبعض كتب المالكية هو يصححه بطلب من الأكاديمية المغربية، يقول لي إلى هذا الموضع الذي وصلت بلغت في قراءة وجدت أكثر من 600 خطأ، خطأ طبعي في كتاب من كتب المهمة في المالكية، 600 خطأ وجيت قرأتها. معلومة تقول لي فيها الزكاة، قول لي العجب كاع. الآن هنا قضية، قال هو فإن رجت رواج الكاملة رأيت فيها الزكاة. عندك دراهم أو دنانير ناقصة لكنها يشترى بها ما يشترى بالكاملة، قال فيها الزكاة. هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقال طائفة من الناس هذا المذهب انفرد به الإمام مالك رحمه الله، والحق أنه لم ينفرد به، فإن هذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة حكاه عنه ابن قدامة في المغني، وهو وجود عند الشافعية ذكره إمام الحرمين والرافعي منهم، فإذا لم ينفرد به، لكنه خالفه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، فإنهم قالوا إذا كانت الدنانير ناقصة نقصا يسيرا فإنه ليس فيها زكاة. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذه التي نقصت حبة أو حبتين هي لم تبلغ النصاب الشرعي، 84.70 جرام، هذه الآن تحتاجونها أنتم، من عنده حليون ل يعني لدوائر الزمن، وسيأتي إن شاء الله كلامنا عن زكاة الحلي، عنده 84، زوجته عندها ما هو حرام يتخذه، زوجته عندها 84.70 جرام، 80.90، مالك يقول فيها الزكاة، الجمهور يقولون لا زكاة فيها. لماذا؟ مالك يقول هذه حبتي وحبتي، الآخر يقول لا لم تبلغ نصابا 595 جرام، عندك 594 جرام، قد جرام، يقول الجمهور ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ نصابا، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وليس في ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، هذه 20 مثقال إلا حبتين ليست 20 مثقالا. وهذا القول رجحه من المالكية ابن عبد البر، ورجحه الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، صاحب أضواء البيان، أن النقص وإن كان قليلا فإنه مؤثر، واختاروا مذهب الجمهور. طبعا مذهب المالكية قد يستدل له بأن القاعدة عندنا أن عندنا وعند غيرنا أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، هذه قاعدة متفق عليها، ما قارب الشيء يعطى حكمه، فنصاب من 20 دينار من الذهب إلا حبة قاربت 20 دينارا فتعطى حكم هذا النصاب، 200 درهم إلا حبة أو حبة قاربت النصاب فتعطى حكمه. ثم إنه يقول تروج رواج الوزنة، معناه أن الذي عنده هذا القدر من الذهب وهو ناقص هذا النقص اليسير فإنه يشتري به ما يشترى بذلك التام الوافي، فإذا هذا قد تحقق فيه اسم النصاب لأنه 20 دينارا، وتحقق فيه منفعة النصاب لأنه يشتري به ما يشتري ب20 دينارا. قالوا هذا هو الغرض من المال، هو ما يستفاد به ما يشترى به، وهذا طبعا له وجه قوي من النظر، لكن العموم الحديث لا يعدل عنه بالقياس، والمختار هو ما ذهب إليه الشيخ الأمين رحمة الله عليه وابن عبد البر وغيرهما من المالكية، والله أعلم. نعم. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. قال الإمام مالك رحمه الله في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، إنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. طيب الآن قضية أخرى، قال الإمام مالك رحمه الله رجل عنده 160 درهما نصاب الفضة هو 100 درهم، إذن هذا ليس عنده نصاب فضة ولا لا، لكن هذه الدراهم تعدل 20 دينارا. نحن قلنا لكم إن النصاب سواء نظر في ذلك الزمن نظر إليه بالذهب أو نظر إليه بالفضة فهو نصاب واحد، لأن 20 دينارا ذهبا تعادل 200 درهم فضة، يعني في ذلك الوقت 85 غراما من الذهب تعادل في الثمن في القيمة 595 غرام من الفضة. نحن ذكرنا هذا في المجلس الماضي. طيب، يعني كم دينار واحد، كم من الدراهم؟ 10. 20 دينارا هو نصاب الذهب، 200 درهم هي نصاب الفضة، 20 200، فكم يعادل الدرهم الدينار؟ 10 دراهم. لكن في هذا الزمن، في الوقت الذي يتكلم عنه الإمام مالك في هذه الصورة، صار الدينار يعادل 8 دراهم ولا يعادل 10 دراهم، يعني إما نقصت قيمة الدينار أو ارتفعت قيمة الدرهم. مثلا إحنا الآن يكون دولار ب8 دراهم يصير ب9، يصير ب10، تغير قيمته، هذا الشيء معروف. طيب، هذا الآن تغيرت قيمة الدينار، كان الدينار ب10 دراهم صار الدينار ب8 دراهم، دينار واحد 8 دراهم، 10 دنانير بكم؟ 8 دراهم. 20 دينارا تعادل كم؟ 160 دراهم. 20 دينار التي هي نصاب الذهب تعادل 160 درهما من الفضة، هذا عنده 160 درهما، هل تجب عليه الزكاة؟ لأن هذه 160 درهما تعادل 20 دينارا. فهمتوا الكلام؟ قال الإمام مالك: لا، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن نصاب الفضة هو 200 درهم، ولا يقال إنها توافق نصاب الذهب، لأننا نقول إن كل مال زكوي نصابه يكون منه لا من غيره. مثلا نضرب لكم مثلا، الآن إنسان عنده بقر وغنم، ونصاب زكاة الغنم هو 40 رأسا من الغنم. نحن لا نتكلم عن من يبيع ويشتري في الغنم، الذي يبيع ويشتري هذا يتعامل معه معاملة التاجر، كمن يبيع ويشتري في الياجور، كمن يبيع ويشتري في الثياب، كمن نحن نتكلم عن صاحب الغنم، هذا إنسان له قطيع غنم، إذا اجتمع عنده 40 رأسا من الغنم فإنه تجب عليه شاه، مفهوم؟ طيب، هذا إنسان عنده 20 رأسا من الغنم، فهو لم يبلغ نصاب الغنم، لكن إذا قومنا تلك الغنم ذلك القطيع وجدناه مثلا 50,000 درهما، ونفترض أن 50,000 درهم هي نصاب المال عندنا، فهل نقول له أخرج زكاة الغنم لأن هذه 20 تعادل نصاب المال؟ لا، لأن نصاب الغنم يحسب من الغنم، مفهوم؟ نصاب البقر يحسب من البقر، نصاب الإبل يحسب من الإبل، مفهوم كلام؟ فكذلك ها هنا نصاب الفضة ينبغي أن يكون من الفضة، لا هو 160 درهما من الفضة، لا نقول له أخرج زكاة لأنها تعادل 20 دينارا من الذهب، مفهوم؟ هذا هو، هذا المقصود مالك. اقرأ. قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار. هذا صرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، يعني 160 درهما التي عنده تعادل 20 دينارا. أش قال؟ إنها لا تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها الزكاة لأن نصاب الفضة يؤخذ من الفضة، ونصاب الفضة هو 200 درهم. نعم. وإنما تجب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. هذا هو، تجب في 20 دينار أو في 200 درهم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. طيب الآن هذه قضية أخرى وهي تحتاجونها. إمام مالك رحمه الله ذكر في رجل عنده 5 دنانير. 5 دنانير هذه ليست نصابا. قال عنده 5 دنانير من فائدة أو غيرها. كيف ما معنى قولي من فائدة؟ 5 دنانير من فائدة هي هذه؟ ها؟ لا هذه ليست فائدة، ما أبعدها من اسمها. الفائدة وستأتي عندنا في هذا الباب، الفائدة عند الفقهاء عندما يتكلمون عن الفائدة يقول الفائدة ويقول المال المستفاد هو كل مال حصل عليه الإنسان من غير عوض، من غير مقابل، يعني ليس في لم يكن في مقابل تجارة، لم يكن في مقابل ربح، لم يكن في مقابل غلة، ما جاءه من غير مقابل فهذا يسميه الفقهاء فائدة. مثلا إرث ورث ميراثا، أهدي هدية، أوهب هبة، هذه تسمى عندنا فوائد، فائدة. طيب هذا الإنسان عنده 5 دنانير من فائدة أو من غيرها وتجار فيها، فلما حال الحول منذ بدء تجارته رأى أن ما اجتمع له من رأس مال وربح قد بلغ 20 دينارا، هل يزكي أم لا يزكي؟ الآن أحدنا يبدأ تجارة يجتمع له 1000 درهم فيبدأ يتاجر، يذهب يشتري بيضا بهذه 1000 درهم، هذا تضحكوا لأنه شي واحد طرات لي شي بيع وشتريه في البيض ترست لي الكروسة وطاح كل شيء. طيب بدأ تجارته ب1000 درهم، 1000 درهم نصاب، 1000 درهم مغربية، أما كاين شي واحد يشري ب1000 درهم شرعية، 1000 درهم مغربية ليست نصابا. طيب اشترى ب1000 درهم من تجار فيها، فلما حال الحول كان الذي اجتمع له من تلك التجارة برأس مال وربح 60,000 درهم بلغت نصابا. طيب يقول الإمام مالك رحمه الله عليه أن يخرج الزكاة وإن كان اجتمع له النصاب قبل يوم أو يومين من حولين الحول، بدأ التجارة في فاتح محرم، فاتح محرم بدأ تجارته العام كله وهو دون النصاب، لما جاء ذو الحجة أو لما جاء رمضان مثلا استهلاك البيض كتر جعلوا النصاب، ده لما جاء 29 من ذي الحجة في 29 كملت 60,000 درهم كمل النصاب، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة في فاتح محرم. وقد يقول قائل وكيف هذا اجتمع له النصاب قبل يومين ولا لا؟ مفروض أنه الآن يبدأ يحسب الحول. يقول لكم مالك لا، الحول ابتدأ حسابه من يوم ابتدأ تجارته، إذا حال الحول واجتمع له نصاب فإنه يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن مالك رحمة الله عليه يرى أن حول الربح هو حول الأصل، لذلك قال مالك يزكيه لأن الربح تابع للأصل. وخالف مالك رحمه الله في هذا الجمهور، قالوا لا بد لبدء حساب الحول أن يكون بلغ النصاب، يعني إذا بدأ تجارته ب1000 درهم مغربية التي هي ليست نصابا فإنه لا يحسب الحول ولا يبدأ في حساب الحول حتى يجتمع له النصاب، في ذلك اليوم اللي اجتمع لك النصاب تبدأ حساب الحول، ليس كما قال مالك. مالك يقول إذا حال الحول من يوم بدأت تجارتك، بدأت تجارتك بدرهم واحد ياك، لكن لما حال الحول كان عندك النصاب فإنك تخرج زكاة في ذلك الوقت عندما يحول الحول، ولا تنتظر حول آخر. فهمتم الكلام؟ الجمهور يقول لك لا، لا تخرج حولك زكاة في ذلك الوقت، وإنما تستقبل حولا عندما يتم لك النصاب. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يعني هذا المال بلغ نصابا لكنه لم يحول عليه الحول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. طيب الإمام مالك من أين أتى بهذا الكلام؟ هو يعرف هذا الحديث، فمن أين أتى بعدم اشتراط الحول؟ أتى به من قضية أخرى. أنا ذكرت لكم أن نصاب الغنم مثلا 40 رأسا من الغنم، طيب هذا إنسان عنده 30 رأسا من الغنم، سيتم محاولة الحول في محرم، هو في ذي الحجة تلك الغنم ولدت نتيجت، فذلك النتاج ذلك النسل بذلك النسل تمت له 40، تم له 40 رأسا من الغنم. النسل كم عنده، كم عمره؟ شهر. أنا قلت لكم في ذي الحجة شهر. لما تم له الأربعون عندما يحول الحول في محرم يجب أن يخرج الزكاة عن غنمه، ولا يقال له عندما تمت 40 رأسا استقبل حولا بدأ حساب الحول، لا، أنت تحسب ذلك النسل في النصاب، يتم به النصاب ويكون حول النسل هو حول أمهاتها. مفهوم؟ مالك يقول، وهذا لماذا قال الفقهاء هذا الكلام؟ لما رأوه مالك في موطئه عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسله مصدقا، المصدق يعني يأخذ الصدقات من الناس، هذه الأموال الظاهرة التي عند الناس، هؤلاء يبعثه الولي وأمير المسلمين يبعثه عاملا على الصدقات، فيذهب إلى الناس في أماكنهم، لأن هؤلاء الذين عندهم أموال ظاهرة، مثلا عنده بستان، عنده فيرمة تمر، عنده جنان زيتون، عنده إبيل، عنده غنم، طيب سنقول له جيء بما يعني ستخرج 5 رؤوس من الغنم أو 3 رؤوس من الإبيل، أو ستأتي بها أنت في العيون أو في الداخلة، ستحتاج أن تأتي بها إلى خزينة الدولة في الرباط وثم هي تفرقها، أو يكون مثلا في ذلك الزمن الخليفة في المدينة وبيت المال في المدينة وهذا صاحب الإبل في العراق ولا في الشام، ولا سيأتي بإبله في تلك الطريق كلها، لا، يأتي هذا المصدق إلى الناس في مياههم فيأخذ ما وجب عليه من الصدقات في محلهم ويعطيها الفقراء في محلهم. مفهوم؟ هذا هو العاملون عليها. فقال كان عمر يبعث سفيان بن عبد الله الثقفي هذا مصدقا، فكان يعد على الناس على أصحاب الغنم بالسخلة، السخل والشاه التي هي حديثة عهد بولادة، فكان يعد عليهم بالسخل، يعني أنت عندك 30 رأس وعندك 10 من هذه السخال، هذه الأغنام الحديثة عهد بولادة بشهر وشهرين، فيعدها أيضا. فقالوا له، قاله الناس لسفيان بن عبد الله الثقفي، قالوا له تعد علينا بالسخلة ولا تأخذ منه، ولا تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، كيف هذا؟ لأن أنت تكمل النصاب بهذه السخال، وإذا أردت أن تأخذ الشاة التي تجب في الزكاة لا تأخذ من السخال شيئا، فهمتوا؟ أوكي، يعني إذا كنت لا تأخذ منه شيئا فلا ينبغي أن تعده علينا في النصاب، وإذا كنت تعد علينا في النصاب فيجب أن تأخذ منه شيئا. فجاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بذلك، فقال له عمر نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، يعني بالسخلة التي هي حديثة عهد بحيث لا تستطيع أن تستقل بالمشي، يحملها الراعي، نعد عليهم بالسخلة هذه ولا نأخذها منهم، ولا نأخذ منهم الأكولة ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخذ ولا فحل الغنم، كما أننا لا نأخذ هذا الصغير فإننا كذلك لا نأخذ خيارهم، لا نأخذ الأكولة هذه التي يسمنها أهلها يريدون منها اللحم، هذه من خيار غنم لا نأخذها لهم، ولا نأخذ الماخذ، لا نأخذ الربا، الربا هذه التي تربي حديثة عهد تربي صغيرا لا نأخذها، ولا نأخذ الماخذ، الماخذ الحامل هذه لا نأخذها، لا نأخذ فحل الغنم الذي يعده أصحابه لطرق هذا لا. فنحن لا نأخذ خيار غنمهم ولا نأخذ صغارها، ونأخذ الثنية والجذعة، فذلك عدل، عدل بين غذاء الغنم وخيار غذاء الغنم، هي السخال هي الصغار، فذلك عدل. طيب الآن هذه السخال، هذه الصغيرة من الشياه التي كانت تؤخذ، كانت تضاف إلى النصاب، يتم بها النصاب فتؤخذ زكاة، كان يمر عليها عام، هل كانت إذا نتجت يقولون الآن سنبدأ الحول؟ لا، كان يأتي هذا المصدق يعرف أن الحول هو هذا، يأتي إلى الناس مثلا في محرم أو في كذا، يأتي إليه فيأخذ صدقاتهم، سيجد وحدة عندها شهر وحدة عندها 15 يوم، لا يقول لهم الآن نبدأ حساب الحول، لا، هذه تكمل بها النصاب ويكون حول النسل حول الأمهات. فقال مالك: وكذلك الربح، ربح المال كما أن سخال الغنم حول السخال هو حول الأصول، كذلك حول الربح هو حول الأصل. هذا العلة التي من أجلها قال مالك رحمه الله هذا الذي سمعتم، أنه لا يشترط أن تستقبل الحول إذا كانت عندك تجارة بدأت بقل من نصاب بمبلغ قليل وتم نصاب في بسبب الربح، فإنك لا تحسب حولا جديدا. لكن هذا الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله، استظهر طائفة من الأئمة غيره، واستظهروا مذهب الجمهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه في مال، مال هذه نكرة ولا لا؟ مال، لا زكاة في مال نكرة هذه، والنكرة في سياق النفي، لا زكاة في مال. والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا زكاة في أي مال حتى يحول عليه الحول، ولو كان الماشية، الماشية مال أيضا، لا زكاة فيما حتى يحول عليه الحول. لكن لما جاء هذا الأثر عن عمر ولم يعرف له مخالف، استثنيت الماشية وبقي غير ذلك من المال على عمومه. واضح الكلام؟ على كل حال، الطاهر بن ابن عبد البر قال رحمه الله: هذان أصلان، المال أصل والماشية أصل، ولا يرد أصل إلى أصل، لا نقول نقيس الماشية على المال، لأن هذا أصل وهذا أصل. لكن الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله عليه ناقش ابن عبد البر في هذا واستظهر أن هذا قياس صحيح، ولكن الأظهر أن هذا الذي سمعتم الله أعلم. على كل حال، ومذهب المالكية في احتياط، احتياط للمزكي وحظ للفقراء، ابتدأت أنت تجارتك بمال قليل، لكن لما حال الحول من الله عليك وتفضل عليك وكثر مالك وبلغت نصابا، لا بأس أن تواسي، حظ للفقراء، وتشكر نعمة الله عليك بذلك الذي أخرجك به من جملة من كانوا يستحقون الزكاة إلى جملة من يعطونها، ففي احتياط. ولكن مذهب الجمهور يعني أظهر من جهة الدليل، فلا أحب أن يعتمد عليه الكازون، الكازون يعني اللي صباعه كرمو، هكا أنت كرمو يعني باش يحل الدو يعطي خصك تهرس ليه صباعه، غير باغي يعتمد عليه. لا بد أن يشوف الزكاة أيها الناس فيها شكر نعمة المال، لو شاء ربنا سبحانه لجعل حاجتك إلى الناس، يعني ما الذي جعلك عوض أن تكون حاجتك إلى الناس صارت حاجة الناس إليك، أغناك الله عن أن تقصدهم وأحوجهم إلى أن يقصدوك، ألا تشكر هذا؟ وتظن انت الان تظن انه هذا بسبب حذقك في التجاره، انت تعرف كيفاش السوق كيفاش كذا وكيفاش كذا. من الناس من هو احذق منك وافهم منك واشد واحسن تلقفا منك لاشاره السوق، ولكنه فقير. وما بكم من نعمه فمن الله، شكر نعمه الله. لا، فاذا كان اقول مذهب الجمهور اظهر من جهه الدليل انه، ولكن الآخر أيضا فيه احتياط لك أيها التاجر، وفيه شكر نعمة المال، وفيه حظ الفقراء الذين يعني، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.